وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. هذا حديث هشام بنت حارثة بن النعمان الخزرجية، صحابية مشهورة معروفة، قدمت بهذا بقولها أن تنور، يعني كان تنور مشترك بين بيتهم وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تبين مدى صلتهم بالرسول عليه الصلاة ومعرفتها وقربها، حتى يؤخذ عنها ما قالت أنها إنما قالته عن علم وتأكد. فأخبرت أن التنور الذي يخبز به كان مشترك بينهم وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين أو سنة وشيء. ثم أوردت ما الذي هو محل الشاهد، وما أخذت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله أو اللسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها أو يقرأها كل جمعة. هذا لا شك كل جمعة فيه نوع من المبالغة، فيعني كما يقول الإمام النووي رحمه الله أهل العلم مجمعون على أنه لا يجب أن يقرأها الخطيب أو أن يقرأ منها شيء، فهذا لا يجب بحال من الأحوال، لكن هي تخبر عن مدى وكثرة ما تسمع هذه السورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر، من كثرة ما يريدها ويعرضها ويقرأها على مسامع الحاضرين. وقال أهل العلم الحكمة من عنايته عليه الصلاة والسلام بهذه السورة لأنها سورة عظيمة جليلة كما هو معلوم، ففيها العرض للموت والبعث والنشور وحال أهل الجنة وحال أهل النار، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وفيها من هذه الأمور العظيمة، وهي سورة مؤثرة جدا، سورة مؤثرة جدا في حال الآخرة وما، فلا شك أن قراءة الإمام لها وتغليبه يعني ولو اقتصر عليها لكان في هذا خير كثير وتأثير على مسامع الحاضرين. فهذا دليل على أنه ينبغي للإمام أن يكون القرآن من أكثر ما يريد في خطبته ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كما مر بنا في حديث جابر في وصف خطبته عليه السلام أنه كان يقدم بالمأثور عنه، ألا وإن خير الهدي أو خير أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.